خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 49 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن الساعة وما فيها من الأهوال وما فيها من العظات والعبر التي لابد لكل إنسان أن يعيش فيها حياة يستطيع بها أن يحيا بالإيمان ويستطيع بها أن يزيد هذا الإيمان لدرجات تنفعه في الدنيا والآخرة. تكلمنا عن الصور وقلنا أنه قرن ينفخ فيه، وتكلمنا النافخ هو إسرافيل عليه السلام، وأن هذه المسألة لابد لكل إنسان أن ينتبه لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ذلك بأبيه وأمي، بل لم يكن ليهنأ صلى الله عليه وسلم بعدما علم أن الملك قد أصغى وينتظر أن ينفخ في الصور. كم مدة ينفخ في الصور؟ كم نفخة؟ الراجح والله تعالى أعلم أنهم نفختان، وهذا خلاف بين العلماء، منهم من قال أنهم ثلاثة، وهكذا ذهب الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي، وابن تيمية أيضا، وابن كثير، والإمام السفاريني رحمهم الله تعالى، وذكروا أنهم يعني نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، على ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. ولكن الراجح طبعا دون دخول في مسألة ليس هناك داع منها في هذه المحاضرات، المسألة كلها بإذن الله تعالى أنهما نفختان على الراجح، وهكذا قال جمع من أهل العلم منهم الإمام القرطبي وغيره رحمة الله على الجميع. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن نفخة الصعق ونفخة الفزع هما واحدة، هذا الذي خفي عن العلماء الباقين رحمة الله عليهم، وإن كان هذا محل اجتهاد، ولكن لو نظرت وتأملت لوجدت أنهما بمعنى واحد وأنهما في مقام واحد. وسماها الله تعالى في القرآن فصعق من في السماوات، أو في آية أخرى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هما بمعنى واحد ونتيجة واحدة، أن هذه النفخة التي سيموت فيها جميع الأحياء، ونفخ في الصور فصعق ففزع، يعني الجميع سيقبض في هذه النفخة، وهي النفخة الأولى إلا من شاء الله، سيأتي أيضا هذا الاستثناء ومعناه. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه نفخة البعث التي بها يقوم الجميع لرب العالمين ليذهبوا إلى عرصات يوم القيامة. وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة، هذه مسميات أخرى، والنفخة الثانية بالرادفة، قال الله تعالى: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. وأيضا قال تعالى وسماها بالصيحة: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن هذا واضح جدا أنهما نفختان، نفخة الصيحة أو الصعق أو الفزع، بها يموت جميع من في الأرض أو الأحياء وتنتهي الحياة في هذه الأرض، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقد جاءت الأحاديث التي تبين أنهما نفختين، أنهما نفختان، ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعند مسلم أيضا هذا متفق عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أن المسألة لا يعلم هي على الحقيقة ما الوقت، لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال ما بين النفختين، وهذا الحديث متفق عليه سبحان الله. وأيضا كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليته ورفع ليته، فأول من يسمعه رجل يلوح حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا تفصيل بياني من النبي صلى الله عليه وسلم للحال الذي سيحدث بعد النفخة الأولى والثانية، أو قل ما بين النفخة الأولى وما بينها والذي يتبع نزول هذا المطر الذي يكون أشبه بالمني فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه فترجع فيها الروح مرة أخرى فإذا هم ينظرون، أي يبعثون وينشرون مرة أخرى. فهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على أنه يعني المسألة عن النفختين. وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال في حديث موقوف عليه، يعني هذا كلام ابن مسعود، ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وهذا وإن كان موقوفا لكنه صراحة قد يكون له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه هذا كلام غيبي، ليس لابن مسعود أن يقول هذا الكلام من نفسه، أو حتى إن نظرت أيضا نظرة متأمل ستقول أن هذا الحديث مشابه جدا لحديث من؟ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكأن ابن مسعود يحاكي الحديث من كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كما قلنا فيه جمع من أهل العلم كما نقل ذلك الإمام ابن حجر والإمام القرطبي رحمة الله على الجميع. إذن هما نفختان، هما نفختان. والمرة القادمة إن شاء الله تعالى سنبين ما الاستثناء الذي ورد في قول الله تعالى إلا من شاء الله، ونبينه تفصيلا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.